الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: من غير مال غيره بحيث يفوته مقصوده فله أن يضمنه إياه بمثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول: من غير مال غيره بحيث يفوته مقصوده فله أن يضمنه إياه بمثله. مثل ماذا؟ غير مال غيره. الآن لو أنه مثلا عنده فرس جيدة جميلة، فجاء إنسان وقطع ذيلها، خاصة إذا كانت هذه الدابة أو الفرس للقاضي مثلا أو للأمير أو نحو ذلك يركبها ويذهب عليها، فإنه إذا قطع ذلك منها فإنها لا تصلح لمثله. واضح؟ وقل مثل هذا لو أنه غير السيارة، أخذ السيارة وتصرف فيها، صبغها، غير فيها أشياء بحيث تحولت إلى هيئة أو صورة أخرى، قد لا ينتفع بها صاحبها بهذه الهيئة، فإنه يضمن بمثله. لو أنه أخذ ثوبه ثم بعد ذلك تصرف في هذا الثوب وغير في تفصيله وخياطته، أو أخذ القماش وفصله بقدر بدنه يعني الآخذ، فإن صاحب القماش لا ينتفع به، ففي هذه الحال يضمن ذلك. وقل مثل هذا في صور كثيرة حيث يتحول فيها المال أيا كان نوعه، بحيث يصير في حال قد لا ينتفع به أو لا يحصل به مقصود مالكه وصاحبه، فإنه يضمن. واضح؟ فإنه يضمن. نعم. قال رحمه الله: وجميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان. نعم، جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، يعني لو أنه أفسد عليه جارية، واضح، بحيث يفوته مقصوده منها، أو أنه أتلفها بالكلية، فماذا يطالب به في الضمان؟ يقال له: يطالب بجارية مقاربة لها مع مراعاة القيمة. لو أنه أتلف عليه بعيرا فإنه يطالب بالضمان بمثله مع مراعاة القيمة، وليس بعير ببعير، ليس مراعاة السن وإنما مراعاة القيمة، فقد يكون هذا البعير يساوي 10,000 أو يساوي 100,000، فيراعى فيه ذلك. وهكذا لو أنه أتلف عليه زرعه أو نحو ذلك فإنه يطالب بالمثل. ولذلك جاءت حكومة سليمان عليه الصلاة والسلام في حرث القوم الذي نفشت فيه الغنم، فأمر أهل الغنم أن يدفعوها لأصحاب الزرع فينتفعون بلبنها وما إلى ذلك، وأن يقوم أصحاب الغنم على الزرع حتى يعود إلى حاله التي كان عليها، فهنا صار الضمان بالمثل، فهذا أعدل. نعم، هذا أعدل، والله تعالى أعلم. يقول: بحسب الإمكان، لأنه قد لا يوجد أو لا يتيسر أن يأتي بنظيره أو بمثله، فهنا يأتي بالثمن، أو يأتي بالقيمة يقدر كم يساوي هذا. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: معرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم، فمنه الجلي الذي يعرفه أكثر الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصه. نعم، الحكم والمعاني هو من أجل العلوم، ولكن التكليف أو الامتثال والعمل والتطبيق لا يتوقف على معرفتها، فهذا أصل، وهذا يرجع إلى التسليم لله تبارك وتعالى والانقياد وكمال الاستجابة، فلا يتوقف المكلف على القبول والانقياد بمعرفة على معرفة الحكمة، فإنه إن عرفها فهذا يكون أدعى لنشاطه ومزيد من إقباله، وإن لم يعرف فإنه يعلم أن الله عليم حكيم. وهذه الحكم والعلل منها ما بينه الشارع وفصله، فمثل هذا يكون من قبيل الحكم المنصوصة الواضحة الظاهرة القطعية، كقوله تبارك وتعالى في الفيء وفي قسمته: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وفي نفس الوقت قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن أصل ذلك كما يدل عليه السياق عن هذه الآية أنها في العطاء، ولكنه يستدل بعمومها كما استدل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالأحكام: ما آتاكم الرسول من الأحكام والأوامر والنواهي فخذوه واقبلوه عنه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإلا فالسياق في العطاء المادي. ومن الحكم ما يكون والعلل ما يكون مستنبطا، وذلك يكون ظاهرا تارة ويكون خفيا تارة أخرى، وهذا الخفاء قد يكون مع وجاهته وصحته، وقد يكون ذلك سببا لضعفه، فإن الخفي من الحكم غالبا ما يكون مدعاة لضعف هذه العلل التي يبديها الفقهاء رحمهم الله، ولكن ليس ذلك بلازم في كل الحالات والصور. فهناك أشياء تعبدية، وهناك أمور معللة بعلل لا نعلمها على سبيل القطع واليقين، فيتلمس العلماء هذه العلل وتتفاوت في الظهور والخفاء. فعلى سبيل المثال، ما العلة من الأمر بالوضوء من لحوم، من أكل لحوم الإبل؟ فبعض أهل العلم يقول العلة تعبدية، بمعنى أنه لا سبيل إلى معرفتها، وبعض أهل العلم يقولون كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن العلة مدركة، وهي ما تورثه هذه اللحوم وما ينتج عن إدمان أكلها من أثر في الطبيعة، وذلك أن هذه الإبل فيها من أخلاق الجفاء كما هو معلوم، والذين يلازمونها ويصاحبونها ويخالطونها فيهم من الغلظة والجفاء ما لا يخفى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجفاء والغلظة في الفدادين من ربيعة ومضر، وذكر ملازمتهم للإبل، بالإضافة إلى ما جاء من أنها خلقت من الجن ونهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وعلل ذلك، علله بعض أهل العلم بأنها مواضع للشياطين وليست القضية للنجاسة، فالشياطين تتبعها، فهؤلاء الشياطين أو الجن خلقوا من النار، والنار يناسبها الماء من أجل أن يطفيها فأكل لحوم الإبل يؤثر في طبيعة الإنسان من هذه الجهة، فإذا توضأ بعدها كان ذلك مضعفا لأثرها، واضح؟ هذه علة، لكن هل هذه العلة مقطوع بها؟ الجواب لا، هي علة مستنبطة لم ينص عليها الشارع، لكنها علة كما ترون وجيهة، علة وجيهة. المرأة لا تلي عقد النكاح عن نفسها، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لماذا؟ هل لأنها ناقصة عقل مثلا، أو لأمر آخر؟ بعض أهل العلم يقول وذلك حملا لها على ما يحسن ويجمل، النوع الثالث من مقاصد الشريعة الذي يقال له التحسينيات، من أجل ألا تظهر في صورة من تتشوف إلى الرجال فتعقد على بضعها، لأنها هي أحد طرفي العقد في الواقع. فمثل هذه العلة علة وجيهة. ما العلة في الربا، في الربويات، البر والزبيب والتمر وما أشبه ذلك؟ ما العلة بها؟ هل هي كون هذه الأشياء مقتاتة مدخرة أو مطعومة مع الكيل أو نحو ذلك؟ هذه علل، ولذلك يختلفون فيها. فالعلل إذا عرفها أو الحكم إذا عرفت فهذا لا شك أنه من الأمور النافعة، لكنه لا يتوقف المكلف بالامتثال والعمل على ذلك، بل هو سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. قد تحدث عن هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالعلل والحكم. الآن لماذا كانت الصلاة مثلا الليل جهرية وصلاة النهار سرية؟ بعض أهل العلم يقول هذا أمر تعبدي، وبعضهم يقول لما كانت هدأة الليل أدعى إلى التدبر كان المناسب أن تكون جهرية. طيب لماذا صلاة الفجر أطول؟ والله قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود بها صلاة الفجر، فسماه قرآنا لأن القراءة والتطويل مقصود فيها. لماذا؟ بعض أهل العلم يقول لأنه يكون بعد نوم ويكون الإنسان في غاية الصفاء، فيكون ذلك أدعى إلى حضور قلبه وتدبره. لكن هل هذه العلل منصوصة؟ هل هذه العلل مقطوع بها؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك لا تتغير مثل هذه العلة، يعني يكون الناس صاروا في عصر من العصور يسهرون، وصلاة الفجر بالنسبة إليهم تعتبر نوع من المعاناة لدى كثيرين، فهل يقال يخفف وهم يتمنون لو أن الإمام قرأ بهم من السور القصار؟ فلربما يبحثون عن المساجد التي تقيم بسرعة وتقرأ من قصار السور. فهذه طيب لماذا كانت صلاة المغرب 3 ركعات والعصر 4؟ هذا لا يعرف. لماذا كانت صلاة الظهر 4 وصلاة الجمعة 2؟ بعضهم يقول صلاة الجمعة لأن الخطبة تقوم مقام 2، لاحظ، لكن هذه العلة غير صحيحة، والخطبة لا تقوم مقام 2. فكما ترون أن هذه العلة ليست على وزان واحد. تفضل. يقول تطوعات، قال رحمه الله التطوعات لا تلزم بالشروع فيها إلا الحج والعمرة. هذا هو الراجح، لا تلزم بمعنى لا تجب، أما الفريضة فإنه إذا شرع فيها مثل الصوم، صوم النذر أو صوم القضاء أو نحو ذلك، لا يجوز له أن يفطر إلا لعذر يبيح له الفطر في رمضان. وقل مثل ذلك في باقي التطوعات، لو أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما فإنه لا يجوز أن يقطعه إلا لعذر معتبر شرعا. صلاة الفريضة لا يجوز له أن يقطعها إلا لعذر، لكن التطوع له أن يقطعه. الحج الفريضة لا يجوز أن يقطعه، حج النافلة لا يجوز أن يقطعه، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا أمر بالإتمام ولم يفصل، فالأصل البقاء على الإطلاق. وأما الطواف، طواف النافلة وصلاة النافلة وصوم النافلة واعتكاف النافلة وما إلى ذلك، فيجوز للإنسان أن يقطعه على الراجح إلا الحج والعمرة. والمسألة فيها خلاف، وبعض أهل العلم كالمالكية يقولون لا يجوز قطع طواف والصوم والحج والعمرة والاعتكاف والاقتداء بالإمام وصوم القضاء، فإن قطع ذلك وجب عليه القضاء. الصلاة حتى لو كانت نافلة، والصوم حتى لو كان نافلة، صلاتنا وصومنا وحجنا كذا اعتكافنا وعمرة لنا، قال إيش؟ كأتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامدي. فهذه أشياء نحو ثمانية تقريبا عندهم يجب. أما الأحناف فعندهم عموم في قوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والراجح أن ذلك يختص بالحج والعمرة، والله تعالى أعلم. لكن يحسن بالإنسان إذا شرع في النافلة أن يتمها. وأما قوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن المقصود به ماذا؟ إيش سياق في السياق، سياق الآية، الآية واردة في إيش؟ ها؟ فيما يبطل هذه الأعمال من المن والأذى وما إلى ذلك. لكن يؤخذ من العموم أنه لا يحسن بالإنسان أن يبطل عمله الذي شرع فيه، وإن لم تكن الآية في هذا. تفضل. قال رحمه الله: والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه، فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، ومن ترك مأمورا فعليه إعادة ما أمكن إعادته. نعم. الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه، فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، يعني بإطلاق. بإطلاق مثل ماذا بإطلاق؟ الآن من المسائل التي يختلفون فيها في فعل المحظور مثلا في الحج والعمرة أو الصوم، لو أنه جامع في الحج ناسيا أو جاهلا، فبعض أهل العلم يقول يبطل مع ارتفاع الإثم. في الصوم كذلك، والراجح أنه لا يبطل، لأنه داخل في عموم قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فكل ما فعله من هذه المحظورات، أو محظورات الحج أو العمرة أو الصيام أو الصلاة أو نحو ذلك، ساهيا أو ناسيا أو نحو ذلك، تطيب ناسيا، تكلم في الصلاة ساهيا أو ناسيا، فإنه لا يؤاخذ وتكون صلاته صحيحة. أو كان جاهلا فكذلك. ومعاوية ابن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه لما عطس وقال الحمد لله ثم قال واثك لأمياه، وقال ما بالكم تنظرون إلي، وكان يتلفت وينظر إليهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أعد الصلاة، فعل عدة محظورات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهكذا هذا ليس فيه استثناء. قال ومن ترك مأمورا فعليه إعادة ما أمكن إعادة، هذه ليست من كلام شيخ الإسلام، العبارة من قوله ومن ترك مأمورا فعليه إعادة ما أمكن إعادته. الآن هذا إنسان تجاوز الميقات بلا إحرام، واضح؟ الواجب عليه أن يحرم من الميقات، يستطيع أن يستدرك ويرجع، واضح؟ فهذا ترك واجب، فعليه أن يرجع، إن لم يفعل فإنه يكون عليه دم لترك الواجب. طيب الآن ترك مأمورا عليه إعادة ما هذا الإنسان صلى ونسي سجدة في الركعة الأولى وأتم صلاة فقيل سجد سجدة واحدة، نقول يأتي بركعة. صلى ثلاث ركعات وسلم، نقول تأتي بركعة ما أمكن إعادته. طيب الذي لا يمكن إعادته ماذا يفعل؟ الآن ترك التشهد الأول وقام تصب قائما، فإنه لا يرجع ولو نبه، ولكنه يسجد للسهو، لأن هذا لا يمكن إعادته. لا يمكن عدم الإمكان من أين؟ من جهة الشرع. فلو رجع وجلس فإنه يكون قد خالف السنة. لو أنه ترك واجبا من الواجبات كالتكبيرات على القول بالوجوب، تكبيرات الانتقال أو بعض هذه التكبيرات، فهنا ماذا يفعل؟ نقول يسجد للسهو. ففي بعض الحالات يمكن أن يأتي بما يعوضه بمثله أو ببدل منه، وتارة لا يمكن هذا. قال من ترك مأمورا فعليه إعادة ما أمكن إعادته. إذن هذا ليس من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لكن المعنى صحيح. نعم تفضل شيخ. بالنسبة للجهل هل يلزم أن يكون بغير تفريط منه؟ كيف؟ قضية الجهل حتى يرفع عنه يعذر بجهله في فعل المحظور ولا ترك الواجب؟ إيه نعم. جهل هل يلزم أنه يكون بغير تفريطه؟ مثل من يذهب الآن للحج، نحن نقول ألا يكون ذلك بتفريط نحو ذلك، لكن الواقع أذى معاوية بن أبي الحكم السلمي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وخفي عليه هذا. بعض كبار الصحابة خفي عليهم وضع اليدين على الركبتين في الركوع، كان يطبق بين اليدين في الركوع، وخفي على بعض كبار الصحابة أشياء، لكنهم ما يقال إنه فرط. حمنة كانت تترك الصلاة والصوم وتستحاض، علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنعها. نعم. وهكذا فنحن نقول لا يكون مفرطا، إذا كان مفرطا فإنه يكون آثما إذا كان مفرطا. نعم أحسن. قال رحمه الله إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف إذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقف على الإجازة بلا نزاع، وإن أمكنه الاستئذان أو لم يكن له به حاجة إلى التصرف فيه نزاع. المشهور عدم النفوذ، والشيخ يميل إلى الصحة ويقف على الإجازة. نعم، الشيخ يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يميل إلى الصحة ويقف على الإجازة. إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف إذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقع على الإجازة بلا نزاع. مثل ماذا؟ لو أن جاره غاب، وهذا الجار عنده بهائم، عنده غنم، عنده إبل، ولا يدرى أين هذا الجار، فبحث عنه وسأل عنه لم يجد له أثرا، هذه البهائم ستموت فتحتاج إلى من يقوم على شؤونها، هذا الرجل لا يستطيع، فذهب وباعها. واضح؟ ذهب وباعها واحتفظ بالثمن، ما وجد صاحبها ولم يقف له على أثر، فذهب وتصدق بالمال عنه. جاء الرجل، أين الغنم؟ قال الغنم بعتها، خشيت عليها أن تهلك، احتجت إلى مثل هذا التصرف الآن. طيب وين الثمن؟ قال الثمن بحثت عنك سنة وسنة وسنة ما جيت، فتصدقت به عنك. فهنا إن أجازه وإلا أعطاه الثمن، والصدقة تكون لمن؟ للمتصدق، تكون للمتصدق. وضع عنده وديعة، غنم أو غير غنم، وضع عنده وديعة، هذه الوديعة تحتاج إلى أنا لماذا أمثل بالغنم؟ لأنها تحتاج إلى علف والقيام ومؤونة، وما هي بقلم يضعه عنده في الدولاب ولا مال يضعه في البنك، لا، هذه تحتاج إلى عمل. فوجد أنها لا يستطيع القيام عليها، بحث عنه لم يجده، فذهب وتصدق بها على فقير مثلا، أو ذبحها وتصدق بلحومها عنه، يأس منه ما وجده، فجاء الرجل فيما بعد، فماذا يفعل؟ كثير من الناس يقول عندي لشخص مال، أو أنا أخذت منه قرضا أو نحو ذلك، وبحثت عنه فلم أجده، فماذا أفعل؟ اشتريت من محل وقلت سأتيك بالباقي أو بالثمن، ثم أتيت بعد مدة وإذا به قد انتقل ولا أعرف أين ذهب، نقول تصدق بها عنه. طيب وجده، فإن هذا يتوقف على إجازته، إن قال لا بأس فالحمد لله. إذا قال لا أنا ما أقبل فإنه يعطيه الثمن والصدقة تكون له. يقول وقف على الإجازة، لاحظ هنا ما تمكن من الاستئذان، وإن أمكنه الاستئذان أو لم يكن له به حاجة تصرف فيه نزاع. لو أمكنه الاستئذان فهذا يعتبر تصرف الفضولي، يستطيع أن يستأذن لكنه لم يفعل، فأخذ سيارته استعارها منه، ثم جاء إنسان وقال هذه سيارة جيدة أنا أعطيك فيها كذا، وهذا يعتقد أن هذا المبلغ أكثر من قيمتها، قال توكلنا على الله وفرح واغتبط بهذا من أجل أنه أن صاحبه صاحب السيارة سيفرح. فلما رجع إليه قال لا أنا ما أذنت لك، لماذا لم تسأل، لماذا لم تتصل علي؟ فهنا يتوقف على إجازته، فله أن يرجع بذلك، واضح، ويرد البيع. يقول المشهور عدم النفوذ، والشيخ يميل إلى الصحة ويقف على الإجازة. وهل يدخل في هذا بعض الصور مثل تزويج الصغيرة، هل إذنها معتبر أو لا؟ بعض أهل العلم يقول الذي يكون متصرفا في هذه الصورة هو الأب فقط، وأما غيره فقد يتصرف ليتخلص منها ليتخفف من الأمانة، يكون أبوها مات مثلا وضعها عن جدها عند عمها فيزوجها وهي صغيرة. فمثل هذه هل تستأذن، هل لها إذن معتبر؟ فبعضهم يقول إذا أدركت فإن ذلك يتوقف على إجازتها، وبعضهم يقول يكون ذلك نافذا إذا كان من الأب فقط ولا يتوقف على إجازتها، وهكذا. نعم. قال رحمه الله ومن رسالة فتواه في السماع والغناء. لكن عفوا يا شيخ، لو أنه زوج الكبيرة من غير إذنها، واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تستأذن، البكر والثيب، فالبكر إذنها صماتها والثيب تبين عن نفسها، فزوج ابنتين إحداهن بكر والأخرى ثيب بلا إذن، فهل يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح العقد لكنه يتوقف على الإجازة، فإن أجازت مضى العقد. ولذلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عما وقع من أبيها حيث زوجها من ابن عمه ليرفع بها خسيسته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثم ذكرت أنها أرادت أن تعلم الناس بهذا وأنه ليس للولي الإجبار، ثم أجازت ما أوقعه أبوها من النكاح ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقد جديد. تفضل. قال رحمه الله ومن رسالة فتواه في السماع والغناء. والغناء، والغناء، الغناء بالمد هو المطرب المحرم، والغناء يقابل الفقر، والغناء يعني البقاء في المكان، غنينا، والغناء بالفتح ليس فيه غناء يعني لا جدوى. فالغناء يقول رسالة في فتوى السماع. الواقع أن هذه الأشياء التي ذكرها هنا هي ليست من كلام شيخ الإسلام، هذه من كلام ابن القيم الأولى رقم 366، هكذا الأرقام عندكم، هذه من كلام ابن القيم في مدارج السالكين، والتي بعدها رقم 67، هذه من كلام ابن القيم، وما بعدها رقم 68، هذه أيضا من كلام ابن القيم، وهكذا أيضا الكلام الذي بعده، يعني يوجد كلام يشبهه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله رسالة في مجموع الفتاوى تتعلق بالغناء لكن ليس فيها هذا الكلام. ومدارج السالكين ليس في كله هذه الأشياء التي ذكرها هنا، وإنما الأولى والثانية والثالثة، هذه تقريبا بحروفها من مدارج السالكين. ابن القيم رحمه الله أحيانا ينقل كلام شيخ الإسلام ويشير، وأحيانا لا يشير، لكن هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، لا يوجد في كلام أصلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما ما بعده فيوجد لشيخ الإسلام كلام يعني يحوم حول هذا المعنى لكن ليس بهذه الألفاظ، في مجموع الفتاوى له رسالة في الغناء، وسمع يعني من ينتسب، بعض من ينتسب إلى الصلاح والزهد، سمع الصوفية، وذلك يشبه كثيرا بعض ما الآن يسمى بالأناشيد الإسلامية، ولا أقول كل ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله: الذوق والحال والوجد محكوم عليهم من جهة الشرع، ما وافق الشرع منها قبل وما خالفه رد. نعم، ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تكلم على مسألة السمع ورد على الذين يستجيزون أو يستحلون السمع، وهؤلاء كما سبق هم قوم من أهل التصوف يزعمون أنهم يرققون به القلوب وينشطون النفوس من أجل الإقبال على العبادة والطاعة، ويحتجون ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام لأنجش رفقا بالقوارير وما إلى ذلك مما ورد فيه بعض الحداء، ويحتجون بأمور أخرى تتعلق بالوجد والذوق وما إلى ذلك مما يذكره أهل التصوف. فابن القيم رحمه الله رد عليهم بقواعد ثلاث هي التي تجدونها أمامكم، هذه الأولى والثانية والثالثة، الواقع أنها ثلاث قواعد في الرد على هؤلاء الناس أصحاب الوجد والذوق وما إلى ذلك، يقولون هذه أمور مستحسنة وأمور كذا، ويقابلون بهذا الاستحسان النصوص الشرعية، فيجعلون أذواقهم وأحوالهم ومواجيدهم حاكمة على الشرع، وهذا لون من الانحراف في الاستدلال والنظر. يقول: الذوق والحال والوجد. الذوق يزعمون، يعني أهل التصوف، أنه نور عرفاني، أكذا يزعمون، نور عرفاني يقذفه الحق تبارك وتعالى بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك عن كتاب ولا غيره، أكذا يزعمون. الذوق يقول نور عرفاني يقذفه الله في قلوب أوليائه فيميزون بين الحق والباطل من غير أن يعزوا ذلك إلى كتاب ولا غيره، يعني ليس عمدتهم في ذلك أثاره من علم، ما عندهم فيه دليل، ما عندهم فيه برهان، لكنهم يحتجون بالذوق. واضح؟ هذا الذوق، والذوق هذا باطل في الواقع ولا قيمة له ولا يصح الاستدلال بذلك. الذوق والحال، الحال عندهم عند الصوفية هو معنى يرد على القلب، معنى يرد على القلب بغير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب، يعني لا يتكلفه الإنسان وإنما يرد على قلبه هكذا. هذا الحال قد يكون انقباضا من أمر من الأمور، قد يكون انبساطا، قد يكون حزنا، قد يكون هيئة، وهكذا. يقولون هذا يعرض ويزول، لكنه إن دام يرتقي يكون مقاما، يعني هم عندهم أحوال ومقامات، الأحوال عارضة، الأحوال عند الصوفية عارضة وتزول من انقباض وانبساط وشراح وحزن وما إلى ذلك، هذه أحوال، فإذا كانت ملازمة يعني صار هذا الانشراح فإنه دائما فإنه يكون مقاما، والمقام أثبت وأعلى، فالأحوال يقولون مواهب، شيء يلقيه الله في قلب هذا الإنسان فينقبض من كذا أو يقبل على كذا، ينبسط وينشرح صدره له أو نحو ذلك. أما المقامات فيقولون مكاسب، يعني ما تجي إلا بالمجاهدات وترويض النفس والصبر والخلوة والتربية حتى يصير ذلك خلقا راسخا له، إلى غير ذلك من يعني الخزعبلات التي يقولونها. يقولون أن المقامات تحصل ببذل المجهود، وأما الأحوال فهي من عين الجود، يعني الله يجود به على من يشاء من عباده. هذا الحال. أما الوجد المواجيد عند الصوفية فهي الأمور التي تصادف القلب وتقع فيه من غير تكلف ولا تصنع ولا تطلب، هذه مواجيد، يعني ما يجده الإنسان في نفسه يقال له وجد، وبعضهم يفسره بغير هذا. على كل حال ابن القيم رحمه الله يرد على أهل السماع بهذه القواعد الثلاث. هذه الأولى، أن الذوق والحال والوجد محكوم عليه من جهة الشرع، ما وافق الشرع منها قبل وما خالفه رد، وله كلام جيد في هذا الموضوع فينبغي مراجعته في مدارج السالكين، تجدونه في صفحة في المجلد الأول صفحة 492، كلام جيد في هذا الموضوع. يعني بمعنى أن هؤلاء كيف يبررون يحللون هذا السماع ويرقصون ويطربون وما إلى أو يتمايلون عند هذا السماع، سماع أبيات ملحنة، يقولون نجد أثر هذا في قلوبنا ويكون لنا من الأحوال ما لا يعرفه غيرنا. ما هي الأحوال؟ يقولون تارة نحزن من هذه القصائد والسماع، وتارة ننشاط ونفرح، تارة نسر، تارة يغلب علينا جانب الخشوع، تارة يغلب علينا جانب الرجاء، بسبب يقولون هذه مؤثرة، هذه تحملنا على العمل للآخرة والجد في طلبها وتحصيلها، ونكون في حال من التذكر إلى آخره، ويحصل مع هذا ألوان المنكرات. أحيانا يجلسون مع الأولاد الحسان المردان وما إلى ذلك ويقولون نحن ننظر إلى خلق الله عز وجل، هذا يذكرنا بالعظمة، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يلا، وبعضهم يجلسون مع النسوان ويقول لك، حتى إن أحدهم مرة رؤيت كما يذكرون، الله أعلم بهم، لكن إذا قرأت في طبقات الصوفية تقول صلى الله العافية في تراجمهم، صلى الله العافية. هذه امرأة واقفة في غاية الجمال عند الجمار في الحج، تبرج في الجمار عند الجمار قديم، جاء واقفة، فجاء بعضهم إليه وقال يضحى، هذه فتنت الناس، تجمعوا عليها الشباب وهي كاشفة لوجهها، فلما رأها قال اللهم لا تعذب هذا الوجه بالنار. هذا الإنكار الآن والاحتساب على هذه المرأة التي تستعرض بجمالها أمام جموع الحجيج. وهكذا هل مفتونين، نسأل الله العافية. ذاك الذي يقول بدا لي منها معصم يوم جمرت، يعني حين رأت تلقي الجمار بدا معصمها، وكف خضيب زينت ببناني، خضيب يعني في حنة، راحت تتحنى وهي تحج وترمي الجمار، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله لا أدري وإن كنت حاسبا بسبع رميت الجمرة أم بثماني. هذا جاي يحج الآن، صلى الله العافية. فعلى كل حال هذه يعني هؤلاء يتفلسفون ويقولون نحن نجد أثر هذا، نحن نجد أشياء ونجد، قل لهم هذا الذوق والحال والوجد اللي تقولون هو محكوم عليه بالشرع ولا يصير حاكما على الشرع، واضح؟ مثل الأصوات المطربة اللي تكون مع هذه الأغاني أو اللي يسمونها الأناشيد أو مؤثرات صوتية، يقول لك أنا أجد رقة، أنا أجد كذا، أنا أتأثر، أنا أحيانا أبكي وأنا أسمع هذه الأنشودة. نقول هذه المواجيد الشرع حاكم عليها، ولا يصح أن تكون حاكمة على الشرع تجعلونها معيارا تحللون وتحرمون بمقتضاها. اتضحت؟ هذه الأولى. فلا يقول أحد أنا هذا شيء جيد ومطلوب شرعا لأني أجد أثره في نفسي. نقول لا، الشرع هو الذي يحكم، لا ما تجده في نفسك. نعم، تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال، هذه القاعدة الثانية في الرد. نعم. قال: إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال أو ذوق، هل هو صحيح أو فاسد أو حق أو باطل، وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله من كتاب الله وسنة رسوله، فهذا هو الأساس، ومن لم يبن على هذا الأصل فعلمه وسلوكه ليس على شيء. هو هذا، يعني الآن وقع نزاع في أشياء من هذه الأشياء التي عند هؤلاء الصوفية مثلا أو غيرهم، هل هذا أمر حسن أو أمر قبيح؟ هذا الصعق الذي يحصل لهم عند سماع القرآن مثلا والغشيان، أو هذا الرقص، أو التفوه بعبارات كفرية أحيانا، يقول إنه غاب عن شهوده بمشهوده أو عن مشهوده بشهوده، عبارات نعم يخلطون فيها، فيقال يرجع في ذلك كله ما اختلفنا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الحاكم في هذه القضايا وفي غيرها. نعم. قال رحمه الله: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة ظاهرة راجحة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرمه، لا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يبغضه الله ورسوله. نعم، هذه هي الثالثة. هو يبين لك كيف تعرف الأشياء، كيف تعرف حكم الأشياء. يقول لك أولا لا تجعل هذه الأشياء التي لا أصل لها في الشرع تجعلها حاكمة على الشرع، كالذي يقول أنا عقلي هو الذي يحكم، عقلي هو الذي يقرر، عقلي هو الذي يميز، هذا خطأ، فالشرع حاكم على الجميع. والأمر الثاني أن ما اختلفنا فيه فحكمه إلى الله. الأمر الثالث أن ما التبس عليك ولم يتبين لك من دليل واضح أنه محرم أو مباح فانظر إلى عاقبته وأثره ونتيجته، ما هو الأثر، ما هي النتيجة. فمثل هذا السماع، ابن القيم يورد هذا على السماع، فهذا السماع ما الذي يورثه؟ يورث الغفلة، وهو رقية الزنا، وقد أورد كلاما يصعب أن أذكره الآن في أثر هذا السماع المحرم على المرأة، ذكر كلاما راجعوه في مدارج السالكين، بمعنى أنه رقية الزنا، هذه أخف عبارة. وأما الأبيات التي يذكرونها في هذا السماع، وقد ذكر أهل العلم مثل شيخ الإسلام وذكر ابن القيم، ذكروا أبياتا مما يقولها هؤلاء حينما يتغزلون بالمرأة أو نحو ذلك، ذكر أشياء تفتن المرأة وتورث القلوب مرضا واعتلالا وفسادا، فتبقى طامحة إلى المنكر والزنا والفاحشة، فهذا السماع يمرضها ويفسدها ويشغلها عن ذكر الله تبارك وتعالى وطاعته. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى حال هؤلاء الذين فتنوا بهذا السماع، أو الذين قد اشتغلوا بهذا وصاروا من جملة المطربين، ماذا كانت عاقبتهم؟ الآن هؤلاء الذين ينشدون مع هذه المؤثرات الصوتية أو بحسب الطلب، تريد بمعازف أو بدون معازف، عنده هذا وعنده هذا، وألبوم كأنه مغني وصورته على الألبوم، ويسمونها إيش يسمونها الآن؟ أنغام وأشجان؟ صاروا يسمونها أشياء قريبة من هذا، يقول من أجل أن يكون ذلك أدعى إلى القبول، أدعى إلى القبول، فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، ويقولون نحن نقدم البديل الإسلامي للناس، وما علموا أنهم من جملة المغنين، فتارة بالمؤثرات الصوتية، وتارة بالمعازف صراحة، وتارة بأصوات متداخلة، أصوات رقيقة وأصوات غليظة، فتمرض القلب وتفسده، ويبقى القلب مشغولا باللهو والغفلة والتطلع إلى ما حرم الله تبارك وتعالى من الفواحش. فإذا أردت أن تعتبر هذا انظر إلى حالهم، فهم من أضعف الناس عبودية، ولا يزال الواحد منهم ينقص يوما بعد يوم حتى يتلاشى، ثم بعد ذلك يتحول إلى مطرب أصلع، يعني بلا مرية ولا غشاء يغطيه أو يداريه، وإنما يكون من جملة المغنين بلا امتراء، وقد يخرج يتفلسف في الصلاة العافية، تصير مسألة استحلال. يعني نحن نعرف أن بعض المغنين تاب إلى الله تبارك وتعالى وهذا معروف، وبعضهم اشتغل فراش مدرسة بعد ما تاب، ما وجد عمل لأنه رجع إلى المستوى الطبيعي له، كما يقول المعلم: ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة، يعني ما يترك الباطل اللي هو فيه لأنه شهرة ومعيشة، فإذا تركه رجع إلى الصفر، رجع إلى المستوى الحقيقي. فأحد المغنين نسأل الله عز وجل أن يتقبله ويقبل توبته ويرحمه قد توفي، اشتغل حارس مدرسة، فراش بعد ما كان مغني، لكنه أراد ما عند الله عز وجل. هؤلاء كانوا يرجون أنفسهم بالتوبة. بعض أحد كبار المغنين لقيه بعض الشباب في الجنادرية وسألوه، قالوا لا أنت الآن هل ترى أنك في حال تحب أن تلقى الله فيها؟ قال لا، وعندي أولاد مثلكم ويقولون لي مثل هذا الكلام، لكن منين أوكلهم عيش؟ منين أوكلهم عيش؟ ومات هذا المغني وهو يغني، نعم، وما علم أن الله هو الرزاق. فكانوا يرجون أنفسهم بالتوبة، وبعضهم تاب ثم رجع. لكن النوع الجديد من هؤلاء المغنين أولى مصيبتهم أعظم، هذا يخرج يتفلسف على قناة ويقول أنا انتقلت من حسن إلى أحسن، هذا كيف يتوب؟ هذا مستحل الآن لما حرم الله تبارك وتعالى، هذا يخشى عليه. فانظر إلى آثار هذا الغناء في نفوس هؤلاء وضعف الإيمان عندهم، وإذا رأيت أشكالهم من ضعف التدين وضعف السمت، أبعد الناس عن السمت الحسن والسمت الصالح إلا من رحم الله عز وجل. وقد رأيت مجموعة منهم مرة في أحد المخيمات، دخلوا لابسين طقم من اللباس، مجموعة فريق كانوا يدخلون، وأنا خرجت من المحاضرة فقلت لهم ما قالوا هذولا فرقة، لهم أريد منكم 3 دقائق فقط. فجلسوا في خيمة، فقلت لهم الآخرة تحتاج إلى عمل، وهي دار لا تصلح للمفاليس، وما أنتم فيه لا يبلغ، والسلام. فتبعني أحدهم وقال نحن نقوم برسالة، هؤلاء الشباب نجمعهم على من أجل أن لا يبتعدوا ولا ينحرفوا ويقدمون بديلا عن الأغاني. انظر إلى هيئتهم، كل هؤلاء قد حلقوا لحاهم وأسبلوا ثيابهم وهم في حال لا تسر الصديق، تقربهم لماذا وتقدمون ماذا؟ فالله يهدي الجميع ويصلح الحال ويلطف بنا وبهم وبإخواننا المسلمين. لكن المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله هنا أنك تنظر إلى أثر العمل إذا التبس عليك، ما هي آثاره؟ هذا الغناء الذي يستحله بعضهم ويقول أنا أناقش وأنا أناظر وأنا أجادل، وبعضهم يتحول من قارئ القرآن إلى ألبومات للغناء، فعنده هذا وهذا، صلى الله العافية. فهذا الذي يقول أنا مستعد أن أناظر وأن أجادل إلى آخره، نقول دعك من الجدال الطويل، هذا الغناء ماذا يثمر؟ ما هي عاقبته ونتيجته وأثره وثمرته؟ ما هي؟ الصلاح والإصلاح؟ اشتغال بأمور مباحة؟ الجواب أبدا، عاقبته وأثره هي الصد عن سبيل الله عز وجل والبعد عن ذكره والاشتغال بما حرمه، وهو رقية الزنا. رقية الزنا وهو من أعظم ما يشغل عن القرآن وعن تدبره. وإني لأعجب، نحن لا نعرف النشيد ولا نسمع النشيد فضلا عن هذه الأغاني ولا نعرفها، ونكابد مكابدة من أجل أن نتدبر ولا ندرك. فكيف بهؤلاء؟ هذه لا ينقضي منها عجبي، لا يكاد يمر يوم إلا وتأملها، نكابد ولا ندرك. وهؤلاء الذين شغلت عقولهم وقلوبهم بهذا اللهو كيف يتدبرون وكيف يتأثرون بالقرآن؟ فالله المستعان. نعم، على كل حال هذا مراد ابن القيم، تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفصل الخطاب في هذا الباب ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك. والغناء اسم يطلق على أشياء. نعم، يعني هم يتكلمون يحتجون يقولون الحداء معروف، يقولون للإبل من أجل أن تسرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حاد يقال له أنجشة، ودخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان، يقولون هذا يدل على جواز الغناء. فهنا يقول فصل الخطاب في هذا الباب أن ينظر في ماهية شيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة، فالغناء يطلق على عدة أشياء. نعم. قال: والغناء اسم يطلق على أشياء، منه غناء الحجيج، فإنهم ينشدون أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام وغير ذلك. نعم. يعني الحجيج معروف، لو قرأتم في رحلات الحج وأخبار الحجيج اللي يأتون بلاد بعيدة يرددون أشياء يذكرون فيها شوقهم إلى البيت والحطيم والمشاعر والمدينة وما إلى ذلك، هذه معروفة كانوا يذكرونها، يحركون النفوس، وأيضا يكون حداء للإبل ويجمون فيها النفوس في السفر، فهذا لا إشكال فيه. أين هذا من الغناء المحرم؟ نعم. قال: فسماع تلك الأشعار مباح. وفي معنى هذا الغزاة فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون على الغزو بها وإنشاد المتبارزين، وقد قال صلى الله عليه وسلم لحاديه رويدا رفقا بالقوارير. هو هذا. وتعرفون يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق كان يعمل مع أصحابه في حفر الخندق ويقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم. وكانوا هم يقولون أيضا، الرجل اللي كان اسمه جعيل فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعمر، يقول يرددون: سماه من بعد جعيل عمرا فكان للبائس منه ظهرا، يرددون وهم يحملون التراب ويحفرون. يمكن ما أدركتم هذا، لكن كان اليمنيون أهل اليمن كثير منهم في هذه البلاد، وكانوا هم اللي يعملون بأعمال البناء، هم اللي يبنون البيوت وما ترون، كان أكثر من يبني أهل اليمن المقاول والعمال من أهل اليمن، لا تكاد ترى غير أهل اليمن، فكانوا على طريقة العرب. فإذا جاء العمل الذي يحتاج إلى همة ونشاط وشدة، جاءوا في غاية التأهب، يعني يريدون أن يصبوا السقف مثلا، ما كان في الآلات الحديثة الآن الرافعات وبسهولة وكذا، لا، كانوا على سواعدهم، يعني يقفون طوابير حتى يناول كل واحد الآخر، لازم بلحظات حتى لا يجف هذه المواد ثم تفسد عليهم، فتحتاج إلى همة بعمل مستمر. فكانوا يرددون أشياء من هذا القبيل جماعي مع بعض، فينشطون غاية النشاط، هذا لا إشكال فيه، هذا على طريقة العرب. فكان الصحابة وهم يحفرون الخندق يرددون معا: سماه من بعد جعيل عمرا فكان للبائس منه ظهرا، ويرددون، فهذا لا إشكال فيه. أين هذا من الغناء المحرم؟ وقل مثل ذلك في الحرب، لما تقرون في سيرة ابن هشام وفي غيرها الأبيات التي قيلت يرتجزون بها، فهذا لا إشكال فيه. فهذا نوع، لكن الغناء يطلق على أشياء أخرى أيضا، يطلق على المطرب الخبيث، هذا المحرم، فهذا لا يجوز. فقد تدخل أشياء متنوعة تحت مسمى واحد، فينبغي أن تعرف وأن تميز وأن يحكم على كل واحد منها بالحكم اللائق به، وإلا كان الإنسان بين جهل وتلبيس في أحكامه. فيقول الغناء جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حاد ودخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان إلى غير ذلك، فهذا يكون ملبسا الحق بالباطل. نعم. قال رحمه الله: وتكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم ثلاثة أقوال. نعم. الغناء المجرد عن آلات اللهو، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ أما بآلات اللهو فإنه حرام بلا تردد، واضح؟ فالذي تكلموا فيه والذي قالوا فيه الخلاف إلى آخره ما كان من غير آلات اللهو. فيأتي من يسمع مثل هذا أحيانا أو يقرأ ثم يلبس على الناس ويقول هذا فيه خلاف، فالعلماء بعضهم أباحه وبعضهم، وهم لا يقصدون ما كان بآلات اللهو أيا كانت، وما يقوم مقامها من المؤثرات الصوتية أو بنبرة الإنسان أو بطريقته بلسانه مما يحاكي به أصوات المعازف فله حكمها، لأن العبرة بالنتيجة والمآل، وليست العبرة بالآلة نفسها، فإن الآلة لا حكم لها من حيث هي، لكن الصوت الذي يصدر عنها. فبعض الناس عنده قدرة على محاكاة آلات اللهو والطرب، وهناك ما يسمى بالديجيه، الآن يستعملون في الزواجات ديجيه إسلامي يصدر جميع أنواع الأصوات المطربة، مثل هذا ما الفرق بينه وبين فرقة موسيقية تحضر في هذا الزواج؟ وتعجب من جرأة الناس على مثل هذه الأشياء، تكشف وتعري في الأبدان لدى كثير من النساء، وأصوات صاخبة وتحضر الشياطين، فما ظنكم؟ ما ظنكم؟ والله المستعان. طيب هل عندكم سؤال؟ تفضل. نعم. أن يكون إيش الضابط؟ هو إذا ما التبس ذكر، أما بعازف فهذا لا تردد فيه، واضح؟ لا يأتي أن من أمتي أقوام يستحنوا الحرى والحرير والخمر والمعازف، هذا فيه الدليل. أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإن، فأقر أنه اسمه مزمور الشيطان الدف، فبين أن هنا حالة استثنائية. فالمعازف لا إشكال فيها، يبقى ما كان بغير المعازف، فنقول ما كان يحاكيها يضاهيها فالعبرة بالنتيجة، فهذا هو الفقه الصحيح. نعم. ولا يكون الإنسان ظاهريا بحتا، وما خلا من هذا وهذا يعني من المؤثرات والمحاكات والمعازف حقيقة، فهنا ينظر إلى أمور أخرى مقارنة، كما لو كان بأصوات تمرض القلب، كما قلت تداخل أصوات غليظة ورقيقة مع بعض، فمثل هذا إنسان صوته يمرض القلب، يمرض يفسد القلب صوته، مثل صوت المرأة أو امرأة تغني للرجال، هذا لا يجوز. فإن خلا من هذا كان ولم يشتمل على كلام محرم فإنه جائز، أناشيد جزلة، لكن أيضا لا يكثر من هذا فيشغله ذلك عن ذكر الله وعن القرآن. طيب بقي شيء آخر، ما انتهيت؟ لا يجوز أن تكون من إلا أن تكون من محارمه، بل حتى هؤلاء اللاتي يقرأن القرآن ويزينن أصواتهن بالقرآن ليس لها ذلك، للرجال شرع إيش؟ يقول إذا شرع في الفرض الكفاية مثل صلاة الجنازة هل له أن يقطع؟ من دخل في الفرض الكفائي صار ذلك في حقه متعين، فكما لو دخل في فرض عين، واضح؟ طيب إذن نتوقف إلى السنة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خير، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، يكفأنا وإياكم برعايته، ويرحمنا وإياكم برحمته، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان، يفك أسراهم ويرحم موتاهم، وأن يؤمن خائفهم ويطعم جائعهم ويكسو عاريهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، يلطف بإخواننا في سوريا، وأن يرينا في هؤلاء المجرمين من الباطنية ومن شايعهم عجائب قدرته، وأن يفرق جمعهم، يشتت شملهم، يجعل الدائرة عليهم، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.